لان المساله يا اخوانا مش بالهينه السهله اليسير عشان نطلقها كده يمين وشمال، ما هياش سهله. بص وشوف انواع الكفر. هناك كفر مخرج من المله ويكون صاحبه مرتد عن الاسلام وتجري عليه احكام المرتدين ان كان مسلما في الاصل، ان كان مسلما في الاصل، وتشمل المكفرات الاعتقاديه. يعني ايه؟ كانكار اصل من اصول الايمان. واحد بيقول انا انكر اصل من اصول الايمان، يا عم الحاج ده موجود، يقول لك لا. كانكار الخالق سبحانه وتعالى، يقول لك ربنا مش، لا لا وجود لله، حاشا لله، لا اله الا الله، او صفه من صفات الله. خلي بالكم المساله محتاجه فهم. او اعتقاد عجز الله، او يعتقد ان الله جل وعلا يعجز عن فعل شيء، او انه سبحانه وتعالى غير عادل. انه يقول كده زي بعض الناس اللي يقول لك ليه البنت تاخد كذا والولد ياخد كذا. يا حبيبي الغالي، يا حبيبي الغالي، هناك فرق بين العدل والتسويه والمساواه، وهتجدها في الاخر كلها متساويه. لكن خلي بالك مساله العدل ما تحكمش عقلك فيها، اترك الامر للنص كما جاء عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، او كما جاء في القران الكريم. فانكار اصل من اصول الايمان، واحد يقول لك لا وجود للملك الله، او صفه من صفاته، او اعتقاد عجز الله سبحانه وسبحانه، او ان الله جل وعلا غير عادل، ده مشكله، ده اسمه مكفرات اعتقاديه. او انكار الملائكه او الكتب السماويه او الانبياء، او الانبياء، او انكار احد الانبياء. خلي بالكم من الكلام اللي بنقوله ده. او انكار اليوم الاخر، او البعث، او الميزان، او الجنه، او النار، او انكار فرائض الاسلام كالصلاه وكالصيام والزكاه والحج، او انه ينكر حرمه الربا او الزنا او الخمر. الحاجه ثابته في القران والسنه انها حرام، يقول لك لا مش حرام. ده بقى يعني مشكله كبيره جدا. الامر الثاني، في حاجه اسمها مكفرات قوليه. يعني انا ما بتكلمش دلوقتي عن الناس اللي هي بتنكر من غير علم، لان في، ما احنا هنضبط المساله في الاخر. في ناس بتنكر لكن مش فاهمه، ما هياش عارفه، ما في الاصل ما عندهاش، ما حدش فاهمها، فاحنا مش عاوزين نتعجل بالحكم على الناس. مكفرات قوليه، وذلك بان يقول بعقيده مكفره، او يجي بحاجات كده يعني يتكلم بها عقيده اهل كفر ويقول بها، او يسب دين الله، او يسب الخالق العظيم، او يسب الانبياء، او يسب الصحابه الكرام. لان للاسف الشديد في بعض الناس بتطلق السباب يمينا ويسارا، ومش عاوز اقول ان سب الدين بس، لا، ده في ناس احيانا بتتلفظ بالفاظ والله العظيم يعني تكاد السماوات يعني تخر، تنهد، تنزل، تنطبق، والجبال تنهد بسبب. لكن خلي بالك لازم نضبط المساله، ماهوش فاهم، ماهوش عارف، مغيب، نفهمه. لان المساله مش عاوزين نحكم على الناس بالطريقه اللي الناس بتحكم بيها دي. الامر الذي يليه المكفرات العمليه، وهو كل عمل يعتبر علامه على عقيده مكفره. المساله دي يا اخواننا برضو نبص فيها ونفهم الامور. زي واحد يمسك المصحف مثلا ويطأه بقدمه، او يقذفه في القاذورات، او يعلق اشياء ممن يتعبد بها اهل الكفر، او يجيب من الافعال والاعمال ما يوقعه في هذا الامر الثالث اللي هو المكفرات العمليه. ولا اريد ان افصل كثيرا في المساله، لكن عاوز برضو اضبط الامور بمساله النيه والعلم. تعال نشوفه، يمكن مش فاهم. هناك ايضا زي ما قلنا هو بقى كفر لا يخرج صاحبه من المله، كفر لا يخرج صاحبه من المله. زي ايه مثلا؟ كفر النعمه والحقوق. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ما يخرجش من المله. اسال الله العفو والعافيه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح كما جاء في البخاري: يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: